بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة 11، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم خيري الدنيا والآخرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال بنو إسرائيل لموسى ادع لنا ربك يوضح لنا صفات أخرى غير ما سبق، لأن البقرة بهذه الصفات كثير، فاشتبه علينا ماذا نختار، وإننا إن شاء الله لمهتدون إلى البقرة المأمور بذبحها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي قال بنو إسرائيل لموسى ادع لنا ربك، وذلك لإلطاف الله بموسى وبهم، إذ إن الله آتاه سؤله. يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة؟ وهنا تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد لأوصاف جديدة تجعل عليهم مشقة في الحصول على البقرة بهذا الوصف النادر. إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة أي جنس البقر، تشابه اشتبه وأشكل، أي تشاكل علينا في أسنانها وألوانها. وهذا تعليل لتكرار هذا السؤال، إلى أن الحامل على استقصاء أوصاف هذه البقرة هو تشابهها، يعني تشابه هذا البقر، فإنه كثير من البقر يماثلها في السن واللون. وإنما لم يعتذروا في المرتين الأوليين واعتذروا الآن، لأن الثالثة في التكرير وقعا في النفس في التأكيد والسامع وغير ذلك، ولذلك كثر في أحوال البشر وشرائعهم التوقيت بالثلاثة. فالسؤال الأول عن سنها، وهل هي كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، والسؤال الثاني عن لونها، وقد تقدم الجواب فيهما، والسؤال الثالث عن صفتها، هل هي مدللة مروضة عاملة أو هي صعبة غير مروضة، وهل فيها لون يخالف لون جلدها الآخر. وإنا إن شاء الله لمهتدون، أي إلى وصفها إذا بينتها لنا. وفي تعليق هدايتهم بمشيئة الله إنابة وانقياد، ودلالة على ندمهم على ترك موافقة الأمر. فقولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون أكدوا الهداية هنا بمؤكدين، وهما إن التي سبقت الضمير واللام المؤكدة مع الخبر، ثم مؤكد ثالث وهو الجملة الاسمية، وهي أبلغ من الجملة الفعلية. وأخذوا على أنفسهم أنهم سيهتدون، ولكنهم هذه المرة علقوا ذلك بمشيئة الله. وفي تعليق الأمور بمشيئة الله الاعتراف بقدرة الله ونفاذ مشيئته، وأنه مالك الأمر والمدبر لكل شيء. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال لهم موسى إن الله يقول إنها بقرة غير مدللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة وغير معدة للسقي من الساقية وخالية من العيوب جميعها وليس فيها علامة من لون غير لون جلدها. قالوا الآن جئت بحقيقة وصف البقرة، فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوغة، وقد قاربوا أن لا يفعلوا ذلك لعنادهم، وهكذا شددوا فشدد الله عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي لم يذلها العمل، تثير الأرض، ليست بالذلول التي يعمل عليها في الحرث ولا تسقي الحرث، الحرث الأرض المهيئة للزراعة، فهي ليست بالذلول التي يسقى عليها بالسواق الماء للحرث، مسلمة أي صحيحة لا عيب فيها، فهي يجب أن تكون مسلمة من العيوب وآثار العمل، لا شيئة فيها أي لا وضح فيها ولا لون فيها يفارق سائر لونها، أي لا لون سوى لون جميع جلدها. قالوا الآن جئت بالحق، أي بالوصف التام الذي تتميز به من أجناسها، فطلبوها فوجدوها، فيكون المعنى الآن تبين ذلك، ولم تزل جائيا بالحق، أي الواضح الذي لم يبق معه إشكال، فذبحوها، فالذبح كان فيهم، والنحر والذبح في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا فيه اختصار والتقدير، فحصلوا البقرة المنعوتة فذبحوها، وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها ولكثرة لجاجتهم ومراوغتهم وجدلهم، ولكن الله سبحانه وتعالى راضهم على ذلك حتى فعلوا كارهين غير راضين. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. واذكروا إذ قتلتم نفسا فتنازعتم بشأنها، كل يدفع عن نفسه تهمة القتل، والله مخرج ما كنتم تخفون من قتل القتيل. وإذ قتلتم نفسا، أي واذكروا إذ قتلتم، وهذا أول القصة ولكنه مؤخر في الكلام، وفي تأخيره حكمة، وهو بيان أنهم قد تلكأوا في امتثال الأمر بذبح البقرة وتشددوا في أوصافها حتى ما كادوا ينفذون ذلك الذبح، ثم إنهم قد قتلوا وتجرأوا على قتل النفس البريئة، وكاد حق القتيل يضيع لولا أن الله بين لهم. فيكون في ذكر الآية هنا تقرير أنهم قد قتلوا، وأسند القتل للجميع لأنهم أمة واحدة كالشخص الواحد، وتخصيصهما بالإسناد دون ما مر من جناياتهم لظهور قبح القتل، فلما قتلوه تدافعوا في شأنه ليدرى كل منهم التهمة عن نفسه، فأخرج الله ما كان مخبوءا من أمرهم. وإذ قتلتم نفسا، أي بغير حق بل طمعا في الدنيا، وأسند القتل إلى اليهود المعاصرين للعهد النبوي لأنهم من سلالات أولئك الذين حدث فيهم القتل، وكثيرا ما يستعمل هذا الأسلوب للتنبيه على أن الخلف قد سار على طريقة السلف في الانحراف والضلال، ولا نجاة إلا بالاعتصام الكامل. فادارأتم، فاختلفتم وتدافعتم، والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون من أمر القتيل. وتدافع بني إسرائيل في شأن القتيل لم ينفعهم في كتمانه، بل أخرج الله ما كانوا يكتمونه. وفي هذا تحذير مما تكنه النفوس من الخواطر المحرمة والعزم على الإثم، فربنا يعلم ما في النفوس ويحاسب عليها. وفيه ملمح مهم على منة الله علينا، لأن الله تعالى يستر على العبيد كثيرا، يستر عليهم من المعاصي. والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي والله مظهر ما كتمتم وسترتم من أمر القتل. فمن كان يعرف أمر القاتل يكتمه لهوى في نفسه وأغراض تبعد عنه الضغن والعداوة. قال ابن عاشور: وإنما تعلقت إرادة الله تعالى بكشف حال قاتل هذا القتيل، مع أن دمه ليس لأول دم يعني طل في الأمم، إكراما لموسى عليه السلام أن يضيع دم في قومه وهو بين أظهرهم وبمرأة منه ومسمع، لا سيما وقد قصد القاتلون استغفال موسى ودبروا المكيدة في إظهاره من مطالبة بدمه. فلو لم يظهر الله تعالى هذا الدم في تلك الأمة لضعف يقينها برسولها، ولكان ذلك مما يزيدهم شكا في صدقه فينقلب كافر. فكان إظهار هذا الدم كرامة لموسى ورحمة بالأمة لئلا تضل، فلا يشكل عليكم أنه قد ضاع دم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضرب القتيل بجزء من هذه البقرة المذبوحة، فإن الله سيبعثه حيا ويخبركم عن قاتله. فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخبر بقاتله. كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة ويريكم يا بني إسرائيل معجزاته الدالة على كمال قدرته تعالى، لكي تتفكروا بعقولكم فتمتنعوا عن معاصيه. فقلنا اضربوه ببعضها، هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة. فدلالة النبوة لموسى حاصلة بذلك، وهو أمر يدل على القدرة الإلهية. فضرب فحي، كذلك يحيي الله الموتى أي كما أحيا هذا القتيل. والمماثلة إنما هي في مطلق الإحياء لا في كيفية الإحياء، فيكون ذلك إشارة إلى إحياء القتيل. وفي الكلام حذف يدل عليه ما بعده وما قبله التقدير، فضربوه فحي. ويريكم آياته يعلمكم بعلاماته، أي آيات قدرته في خلق الحياة في الأموات. وآيات الله عجائبه، ويقال فلان آية من الآيات أي عجب من العجب. ويريكم آياته أي علاماته وقدرته. لعلكم تعقلون كي تعقلوا أي تمتنعون من عصيانه. وعقلت نفسي عن كذا أي منعتها منه، والمعاقل الحصون. والمعنى ولكي يكمل عقلكم وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولكنكم لم تنتفعوا بذلك، إذ بعد كل هذه المعجزات الخارقة اشتدت قلوبكم وغلظت فلم ينفذ إليها خير ولم تلن أمام الآيات الباهرة التي أريتكموها حتى صارت قلوبكم مثل الحجارة الصماء، وهي في الحقيقة أشد منها غلظة، لأن من الحجارة ما يتسع وينفرج حتى تنصب منه المياه صبا فتصير أنهارا جارية، ومن الحجارة ما يتصدع فينشق فتخرج منه العيون والينابيع، ومن الحجارة ما يسقط من أعالي الجبال من خشية الله تعالى وتعظيمه، وما الله بغافل عما تعملون. وهذه الآية قف عندها طويلا حتى تراقب قلبك كثيرا. ثم قست قلوبكم يا معشر اليهود، بمعنى اشتدت وصلبت، وفي هذا تقريع وتوبيخ لهم. والقسوة والقساوة توصف بها الأجسام وتوصف بها النفوس المعبر عنها بالقلوب، فالمعنى الجامع للوصفين هو عدم قبول التحول عن الحالة الموجودة إلى حالة تخالفها، بمعنى أنها صلبت عن قبول الحق. والقسوة ذهاب اللين والرحمة والخشوع، القسوة ذهاب اللين والرحمة والخشوع. من بعد ذلك، أي من بعد هذه الآيات التي تقدمت من المسخ ورفع الجبل فوقهم وانبجاس الماء من الحجر وإحياء الميت بضرب عضل، وهذه الآيات مما يصدقون بها، فهي كالحجارة في القسوة وعدم المنفعة فهي لا تلين. ووجه تفضيل تلك القلوب على الحجارة في القساوة أن القساوة التي اتصفت بها القلوب مع كونها نوعا مغايرا لنوع قساوة الحجارة قد اشترك في جنس القساوة الراجع إلى معنى عدم قبول التحول كما تقدم. فهذه القلوب قساوتها عند التمحيص أشد من قساوة الحجارة، لأن الحجارة قد يعتريها التحول عن صلابتها وشدتها بالتفرق والتشقق، وهذه القلوب لم تجد فيها محاولة. قال المفسرون إنما شبه قلوبهم بالحجارة في الغلظة والشدة، ولم يقل كالحديد، وإن كان الحديد أصلب من الحجارة، لأن الحديد يلين بالنار. وقد لان لداود بإذن الله حتى صار كالعجين، ولا تلين الحجارة بمعالجة أبدا، ولأن في الحديد منافع، تلك المنافع لا توجد في الحجارة. فشبه الله قلوبهم بالحجارة لقسوتها ولعدم المنفعة منها. قال أو أشد قسوة، وإنما عنا بهذه القسوة تركهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا صدقه وقدرة الله تعالى على عقابهم ظاهرة، فهم قد عرفوا صدق النبي وعرفوا قدرة الله تعالى على عقابهم بتكذيبهم إياه، ثم عذر الحجارة وفضلها على قلوبهم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى سفل، أي يتردى من رأس الجبل إلى الأرض والسفح من خوف الله وخشيته. قال من خشية الله. قال مجاهد كل حجر تفجر منه الماء أو تشقق عن ماء أو تردى من رأس جبل فهو من خشية الله تعالى، نزل به القرآن. ثم أوعدهم فقال وما الله بغافل عما تعملون، فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء القاسية قلوبهم وحافظ لأعمالهم محصل لها، فهو يجازيهم بها في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما كان ربك نسيا، وفي هذا وعيد وتخويف كبير لينسجر المقصرون. وفي هذه الآية تنبيه لبني الإنسان والجان، فإن الله لم يخلق شيئا في هذا الوجود عبثا، وإنما كل شيء لفائدة. وفي الآية دلالة على بعض فوائد الأحجار ونحوها من الجمادات التي خلقها الله، وأنها تنصاع لأمر الله، فإن تمرد الإنس والجن عن الصبغة الإلهية ولم يتأثروا بالعظات مع عدم قبولها، فالله يجازي جزاء وفاقا في الدنيا والآخرة، فيسلط على العصاة في الدنيا كثيرا من النقم إن لم تحركهم النعم، ويعذبهم في النار، أي في نار جهنم، يعذبهم في نار جهنم في الآخرة لإبائهم الحق ولعدم طاعتهم أوامر الله تعالى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ أيها المسلمون، أنسيتم أفعال بني إسرائيل فطمعت نفوسكم أن يصدق اليهود بدينكم، وقد كان علماءهم يسمعون كلام الله من التوراة ثم يحرفونه بصرفه إلى غير معناه الصحيح بعدما عقلوا حقيقته أو بتحريف ألفاظه، وهم يعلمون أنهم يحرفون كلام رب العالمين عمدا وكذبا. لما بين سبحانه وتعالى قساوة قلوبهم والذي تسبب عن ذلك بعدهم عن الإيمان، جاء الخطاب إلى المؤمنين يؤيسهم من فلاح اليهود تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومعلوم أن هدف المؤمن الأكبر بث طاعة الله والدعوة إلى الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يفيد زوال الطمع في رشدهم لمكابرتهم الحق بعد العلم به. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الهمزة الاستفهام، والمراد به الاستبعاد والتيئيس، أي تيئيس المسلمين من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم. وحالهم أن طائفة منهم كانوا يسمعون كلام الله يعني التوراة ثم يحرفونه يغيرونه عن وجهه، يعني الذين غيروا أحكام التوراة وغيروا آية الرجم وصفة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما عقلوه، أي لم يفعلوا ذلك عن نسيان وخطأ بل فعلوه عن تعمد، وهم يعلمون أن ذلك مجلبة للأوزار. ويدل على أن العالم بالحق المعاند فيه أبعد من الرشد وأقرب إلى اليأس من الصلاح من الجاهل، لأنه علم الحق وعاند فيه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ هؤلاء اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا بلسانهم آمنا بدينكم ورسولكم المبشر به في التوراة، وإذا خلى بعض هؤلاء المنافقين من اليهود إلى بعض قالوا في إنكار أتحدثون المؤمنين بما بين الله لكم في التوراة من أمر محمد لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم يوم القيامة، أفلا تفقهون فتحذروا. وهذه الآيات تبين فضائح اليهود حتى يتقيهم المؤمن فيحذر من أفعالهم، وأنهم أصحاب كذب، وأن المؤمن يحذر هؤلاء. يقول سبحانه وتعالى كيف يؤمن هؤلاء وهم يقلدون أولئك الآباء، فهم من أهل السوء الذين مضوا بالعناد فلا تطمع بالإيمان منهم. ومن حضر منهم الآن ينافقونكم في دين الله فلا مطبع في إيمان من هذا وصفه. وإذا لقوا الذين آمنوا يعني منافقي اليهود قالوا أي قالوا نفاقا قالوا آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي صادق نجده في كتبنا، فأظهر لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض يعني إذا رجع هؤلاء المنافقون إلى رؤسائهم لاموهم فقالوا لهم أتحدثونهم أي أتخبرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم يعني بما فتح عليكم علمه في التوراة من أن هذا هو النبي المنتظر وأن هذه صفاته وأنها منضبطة وأنه هو لا شك فيه وأنكم مؤمنون به لما علمتم أنه هو النبي الموعود به المنتظر. ليحاجوكم أي ليجادلوكم ويخاصموكم ليحاجوكم به بما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة يقولون كفرتم به بعد أن وقفتم على صدقه فيحاجوكم وذلك يوم القيامة لا محالة أي يجعلون ذلك حجة عليكم أمام الله على صدق رسولهم وعلى تبعتكم في عدم الإيمان به. أفلا تعقلون أفليس لكم ذهن الإنسانية أفلا تعقلون ما فيه الضرر عليكم من هذا التحديث الواقع منكم لهم. وهذا من تمام مقولهم وهم قد ضموا إلى رذيلة التحريف رذيلة النفاق. هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.